بيان لكل الأمة من مواطن مش مسؤول زمن الكرامة ابتدى علي صوتك يلا قول شعبي في أشجع ناس وأطيب ناس وأوعقول عمره ما وطر راسه في تاريخه كل العصور كتب تاريخه دمه واتظلم من ناس في بلده لو جت من حد غريب ما كانش حزن ما كانش همه لكن صبر في جوعه وفقره برضه ضحى بعمره قولي مين في الآخر رغم كل ده حب بلده حقوق كتيرة ضاعت فيه سنين طويلة عدت بيه كتم ألمه جواه كان كل همه يعيش مسالم فيه طلب حاجات بسيطة سكن أكل شرب مأوى ولما ما خدش حاجة قال خلاص أنا عاوز الرحمة اتدفن جوه أرضه حي ويموت لو قال لأ أدينا قلنا خلاص صوتنا واحد وإيدينا واحدة افرح يا شعب حقوقك جاي احنا كسرنا الألم وهناخد كل حق واحد حس إنه اتظلم وكل بيت فيك يا بلدي هيرفع العلم واكتب يلا يا تاريخ عن أبطال هذا الزمن كل اللي طالبه يلا نبني ونحافظ عليها ونقف قدام اي حد عاوز يخرب فيها بعد 25 يناير حرية اكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الامة المصرية بعد 25 يناير حرية اكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق مصر لحظة من قربك هي مصر يعني ايه ارجوك فكر بلاش على طول ترد علشان ردك هيكون من اجمل 85 مليون رد هي بلد ولا ارض عشنا فيها بنحبها حب ملوش حد ولا جامع جنب الكنيسة وناس عايشة مع بعض تسامح وود تعالى نتكلم جد مصر فوق الجميع مين الجميع شعوب العالم جميع تدخل اجنبي وضيع نبني قدامه سد منيع عمر ما سيب بلد تضيع قدرنا نثبت للعالم ان مهما اختلفت ارائنا احنا واحد شعب متحد عايز بلده جميله وبس ايوه هنتغير هو ده الوقت اللي نحط فيه عرس ام الدنيا تاج الفخر والعز ونقدر ننجز هنراجع نفسنا ونبذل جهد وباذن الله نوصل لبر الامان جيش والشعب ايد واحده ومصر قدام عينينا هنصونها ونرجع لها حقها وساعتها بلدنا تنضف ويبقى حصل النصر بعد 25 يناير حريه اكبر ثوره حصلت في تاريخ بشريه علمنا العالم معنى الثوره شعبيه وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الأمة المصرية بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق مصر اشبينا بدمنا عكفينا من هنا بدأنا الظلم سبقنا في البحر غرقنا زماننا قلقنا دلوقتي فوقنا بقوة صرنا قوة شبابنا بدأت أحلامنا غطينا الفرصة والتغيير قدامنا شعب بيكتب تاريخه بإيده بيكتب الحكاية أمة مصرية مسلمة مسحية جاية تقول كفاية حكاية شعب رفع راسه شعبنا العظيم أساسه شعب مصر طيب راسه الثورة شيء من تراثه افتح الصفحة البيضة انفخ الغيمة السودة نبدأ نتعلم من الأول كأننا أطفال في الروضة بإيدين شبابك السمر ازرع في وسط الضلمة بدر قاموسنا مفهوش كلمة غد حققنا حريتنا والمفتاح كان الصبر وشاهد في القبر شال عن بلد رصاصة واستقبلها في الصدر أيوه هتفضل مصر وكل خطوة بنصر عصب الأمة شباب في الأزمة عدونا وحطوا الجيش 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية وكل شهيد حفر اسمه في تاريخ الأمة المصرية بعد 25 يناير حرية أكبر ثورة حصلت في تاريخ بشرية علمنا العالم معنى الثورة شعبية عاشق مصر مصر مصر مصر